الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث فيه بيان فضل العلم ومدارسة العلم، خاصة في بيوت الله عز وجل. ولا يخفاكم أن العلم فضائله كثيرة وجمة، ومما يدل على ذلك أن أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه من القرآن الكريم الآيات الأول من سورة العلق، التي فيها بيان فضل العلم ومكانة العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا يدل دلالة واضحة على فضل العلم، والعلم فضائله كثيرة وجمة. وإما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قرن شهادته بشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أعظم شهادة، من أعظم شاهد على أجل مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وإما يدلك أيها الأخ المبارك وأيها المستمع على فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى حصر عبادة جليلة عظيمة رفيعة في أهل العلم، وهي خشيته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا دال على فضل العلم. ولهذا قال لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر عنده مكحول الشامي، وأن العلم الذي عنده قليل، فقال عند مكحول: الخشية، والخشية العلم، والخشية هي العلم. فهذا يدل على فضل العلم ومكانة حملته من هذه الشريعة. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يطلب التزود من شيء، كما أمره أن يطلب الزيادة من العلم. يقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وهذه الآية أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب العلم من صحيحه، حين أن بوب باب فضل العلم أورد هذه الآية. فقوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، دالة على فضل العلم، لأن الله عز وجل لم يأمره بأن يطلب الزيادة من شيء، كما أمره بما في هذه الآية الكريمة. ومما يدل على فضل العلم والعلماء أن الله سبحانه وتعالى يرفع منزلتهم ويعلي درجتهم، وهذا أمر مشاهد عبر التاريخ إلى وقتنا هذا. فتجد مكانة أهل العلم مكانة عظيمة، ومرتبة أهل العلم في نفوس الناس من القادة والملوك وعامة الناس مكانة عظيمة. ويدلك على ذلك قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول أهل العلم: ذكر الله عز وجل رفعة أهل الإيمان، وأئمة المؤمنين هم العلماء، أئمة المؤمنين هم العلماء، فلم يكتف بدخولهم في هذا اللفظ حتى خصوا بالذكر. يرفع الله الذين آمنوا منكم، وهذا يدخل فيه العلماء دخولا أوليا، ثم خصهم بالذكر: والذين أوتوا العلم درجات. فهذا إن دل يدل على مكانة أهل العلم، والتخصيص بعد التعميم يدل على مزيد الاعتناء والاهتمام، ومكانة الخاص حيث أنه لم يكتفى باندراجه ودخوله في العام. ومما يدل على فضل العلم والعلماء أن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن، وهذه الأمثال فيها عبر وعظات، وفيها علم كثير، وفيها فوائد. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمثال لا يعقلها ولا يفهمها ولا يعرف المراد منها إلا أهل العلم، كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون بالله عز وجل، بشرعه وبمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين ينتفعون بالأمثال المضروبة في كتاب الله عز وجل، أو من أخذ عن أهل العلم ولازم أهل العلم وسأل أهل العلم. ولهذا روي عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عليه رحمة الله أنه كان إذا مر به مثل من أمثال القرآن ولم يفهمه جعل يبكي ويقول لست من العالمين، لأن الآية واضحة في أن الأمثال يفهمها أهل العلم، يفهم أمثال القرآن التي فيها الحكم والعلم والعبر والعظات وبيان الحكمة منها، يفهم هذا كله أهل العلم الراسخون في العلم. ولهذا فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تبارك وتعالى كونوا ربانيين، قال حكماء فقهاء، وهذا علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح في كتاب العلم في باب القول قبل العلم، باب العلم قبل القول والعمل، فأورد هذا الأثر عليه رحمة الله في تفسير الآية كونوا ربانيين أي حكماء فقهاء. وقال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. وأورد الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري عند هذا الباب أن ما فسر به عبد الله بن عباس الآية المتقدمة ثبت عنه بإسناد حسن، وأيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود نحوه بإسناد حسن أيضا، وهي حكماء فقهاء، فهذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى بتعلم العلم، كونوا ربانيين أي كونوا حكماء، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وكونوا فقهاء تفقهون مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النصوص الواردة في فضل العلم إنما يراد بها العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لا يراد بها علم آخر، وإنما المراد بها العلم الشرعي الذي هو فقه الكتاب والسنة والفهم الصحيح لهما والفهم لمراد الله عز وجل ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الشرعي، وهذا هو العلم النافع الذي ينفع العبد. ووردت السنة أيضا في فضل العلم ومكانة العلم ومنزلة العلماء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فالمنطوق هو أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه للفقه في الدين والعلم بشريعة الله عز وجل، فمن علامات إرادة الله عز وجل بالعبد الخير هو اشتغاله بالفقه، اشتغاله بالفهم، فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بالعلم النافع. وأما المفهوم فهو أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا فإنه لا يوفق للفقه في الدين، ولا يدل على هذا الطريق، ولا يلزم هذا المنهاج، فهذا من علامات عدم إرادة الله عز وجل بعبده الخير. وأيضا مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وهذا من الأمثال التي جاءت في السنة لتقريب العلم ولتوضيحه وليسهل فهمه. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء ولم تنبت الكلى، لكن سقى الناس منها وشربوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثل لأحوال الناس وأقسام الناس في علم الشريعة وعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يحفظ ويفهم فينتفع في نفسه وينفع غيره، ومن الناس من يحفظ فقط لا يفهم ما يحفظه، قد يحفظ القرآن لكن لا يفهم القرآن، أو يحفظ السنة ولكن لا يفهم المراد من الأحاديث وفقه الأحاديث، قد يحفظ المنظومات أو قد يحفظ كتبا في الفقه أو في الاعتقاد أو في التفسير أو نحو ذلك، لكنه لا يفهم هذا العلم. هذا لم ينفع نفسه، لكن قد ينتفع الناس منه إذا بلغ وأورد الأحاديث والآيات، فإن الناس ينتفعون بما يريده. وأما القسم الثالث فهو الذي لم يفهم ولم يحفظ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومن لم يرفع بذلك رأسا، أي الذي أعرض عن العلم، فإن الإعراض عن العلم أمر خطير، لا يشرع للإنسان أن يعرض عن العلم، خاصة ما يجب عليه تعلمه وهو ما لا يسع المكلف جهله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وعنده أصحابه، جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس في آخر الحلقة، وأما الثالث فخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فوجد فرجة فآوى إليها فآوى الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولهذا الحديث كان بعض أهل العلم إذا كان في المسجد وصلى في المسجد النبوي، وفي المسجد النبوي دروس كثيرة وله حاجة في الخروج من وظيفة أو موعد، فإنه إذا مر بحلقة جلس يجلس يسيرا ثم يقوم، فإذا مر بحلقة أخرى جلس حتى ينتهي به الخروج إلى المسجد من المسجد. فهذا فيه عمل العلماء بمثل هذا الحديث. وأيضا مما يدل على فضل العلم ما رواه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث من فضائل العلم أن المتعلم والذي يسلك طريق التعلم طريق الجنة مسهل له ما دام في هذا الطريق، وما دام يسلك طريق طلب العلم، والأمر ليس مربوطا بالنتيجة أن يكون عالما، وإنما مربوط بسلوك طريق التعلم وسلوك طريق طلب العلم. ولو لم يفتح عليك في طلب العلم فلا تترك طلب العلم، فأنت على خير، لأن طريق الجنة مسهل لك ميسر لك. وهذا اللفظ ورد في حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. فهذا الحديث فيه أن ميراث العلماء هو العلم النافع، ما تركه العلماء هو العلم، فالعلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نورث، ما تركناه صدقة، أي متاع الدنيا، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه وغيره. وأما الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام وورثه الأنبياء هو ميراث العلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وورث سليمان داود. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: عامة أهل التفسير على أن المراد بالعلم الميراث هنا ميراث النبوة والعلم، لأن لداود عليه السلام أبناء غير سليمان عليه السلام، وإنما خص سليمان بالميراث لأن الميراث هنا ميراث من نوع خاص وهو ميراث العلم وميراث النبوة. وهذا أيضا كما في قصة زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال أهل العلم أي ميراث العلم، ميراث العلم وميراث النبوة. ولهذا يقول العلامة ابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم مراثه، ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك أتاته ومتاعه. فلنا الحديث وراثة نبوية، ولكل محدث بدعة أحداثه. فميراث الأنبياء هو العلم الشرعي الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وورثه عنه العلماء. ولهذا لما عقد العلامة ابن القيم مقارنة في المفاضلة بين العلم والمال ذكر أوجهاً كثيرة يفضل فيها العلم المال أكثر من 50 وجهاً، من ذلك أن العلم ميراث الأنبياء، وأما المال فإنه ميراث الأغنياء، وشتان بين مورث ومورث، وشتان بين ميراث وميراث، وشتان أيضاً بين وارث ووارث، فالمورث الأول هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمورث الثاني هم الأغنياء، وفيهم يعني أو يوجد فيهم الطغيان بكثرة والظلم والبغي. وأيضاً الميراث الأول هو العلم، والميراث الثاني هو المال، والوارث الأول هم العلماء، والوارث الثاني هم ورثة الغني، فقد يكون فيهم الصالح وقد يكون فيهم غير الصالح. ولهذا العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، ويزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن كفا به شددت، بخلاف المال، فمنزلة العلم ومكانة العلم مكانة عظيمة، وأيضا نشر العلم وبث العلم في الناس مكانته عظيمة جدا. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا فيه الحث على نشر العلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فتبليغ العلم ونشر العلم منزلته عظيمة جدا ومكانته رفيعة جدا. ولهذا روى الدارمي وأبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة وأيضا الآجري في الشريعة والهروي في ذم الكلام أثرا عظيما عن الزهري قد يحفظ الكثير منه أوله، وهو كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض سريعا، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب لذلك كله. هذا أثر عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى ثابت الإسناد. نعش العلم، نشر العلم وبث العلم في الناس ثبات الدين والدنيا. ولهذا كلما كثر العلماء وطلاب العلم وحلق العلم في بلدة انتشر الخير وقوي دين الناس وتحصنوا من الشهوات والشبهات، وكلما قل العلم وقل المعتنون به وقلت حلقات العلم عشعش الجهل وكثر الشر، وصار الناس عرضة للشهوات والشبهات. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب لذلك كله. ولهذا روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: ما أعلم درجة بعد النبوة أفضل من نشر العلم. فهذا فيه فضل نشر العلم. كيف وأنت قد تعلم جاهلا، وقد تنقذ إنسانا تعرض لشبهة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية لما ذكر أهل العلم قال: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. هذا من توفيق الله عز وجل لأهل العلم. ولهذا كان أهل العلم يوصون بنشر العلم، يوصون بنشر العلم لأهمية هذا الأمر. ليس الأمر موقوف على أن تتعلم فقط، بل تتعلم وتعلم غيرك، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أقعدني 40 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جاء في المدارك للقاضي عياض رحمه الله تعالى عن أسد ابن الفرات رحمه الله تعالى أنه قال: ما ودعت عبد الرحمن ابن القاسم إلا وأوصاني بثلاث: تقوى الله والقرآن ونشر العلم. هذه الثلاث كان عبد الرحمن بن القاسم يوصي بها أسد ابن الفرات كلما ودعه، كلما ودعه أوصاه بهذه الثلاث. فهذا يدل على أهمية نشر العلم وأهمية بث العلم في الناس، لأنه في حياة قلوب الناس وحياة وثبات لدينهم، وأيضا سبب من أسباب الرخاء والأمن، وسبب من أسباب سلامتهم من البدع والأهواء. روى الخطيب في تاريخ بغداد من طريق عثمان بن صالح السهمي رحمه الله تعالى أنه قال: كان أهل مصر يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فبث فيهم فضائل عثمان فكفوا، وكان أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فبث فيهم فضائل علي فكفوا. والأثر أورده المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال في ترجمة إسماعيل بن أبي بن عياش وفي ترجمة الليث بن سعد. فتأمل يا رعاك الله فضل نشر العلم، يعني بث العلم سبب من أسباب انتشال الناس من المخالفات الشرعية، وانتشال الناس من الأهواء والبدع، وانتشال الناس مما قد يقعون فيه من مخالفة العقيدة الصحيحة، مخالفة السنة الصريحة ونحو ذلك. فإياك يا طالب العلم أن تقصر في نشر العلم وبث العلم على حسب استطاعتك، سواء في الخطب فتكون خطب علمية مركزة على أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف، أو عبر الدروس كل بحسب ما يستطيع، أو الكلمات أو المواعظ أو المحاضرات أو الكتابات النافعة أو التغريدات المفيدة، إذ كثير من الناس صرفوا الناس عن العلوم الشرعية بالقيل والقال وبالمهاترات. ولهذا جاء عن مكحول الشامي رحمه الله تعالى كلمة نافعة، وهي أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم، فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجلل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. فكثير من الناس خذل بدلا من أن يشغل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ويشغل الناس أيضا بما ينفعهم من تعلم علوم الشريعة ويدلهم على ما ينفعهم، شغلهم بالقيل والقال والخوض في السياسة والطعن في ولاة الأمر ونحو ذلك مما يقع فيه الكثير. ودرسنا في هذه الليلة، وهذا كالتوطئة في أصول التفسير، ولا يخفاكم أهمية التفسير وعلم التفسير، إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان السلف عليهم رحمة الله يرحلون المسافات البعيدة من أجل أن يعلموا معنى آية. فقد روى الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأعلم كل آية في القرآن متى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله عز وجل أو بآية في كتاب الله تصل إليه المطيء لأتيته. فهذا يدلك على حرص السلف على تعلم كتاب الله عز وجل وفهمه ومعرفة معناه. ولهذا جاء أيضا بإسناد عن إبراهيم بن أو عن الشعبي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم 10 آيات فلا نجاوزها حتى نتعلم معناها والعمل بها، أو كما قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وهذا أيضا معناه جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه حدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات في الحفظ حتى يتعلموا معناها، فتعلموا العلم والعمل، جمعوا بين حفظ القرآن ومعرفة معناه والعمل به. وفهم القرآن يعين على التدبر، ويعين أيضا على العمل، ويعين أيضا على تثبيت الحفظ والتلذذ بكتاب الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الآية الأخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال بعض أهل العلم: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لفهم القرآن وتدبر القرآن. والله عز وجل أنزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس هذا القرآن ومعنى القرآن، ويفهم الناس المراد منه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل أمره أن يبين للناس معاني القرآن، وهذا من الأمور المهمة أن يفهم العبد معنى كتاب الله عز وجل. جاء عن إياس بن معاوية رحمه الله تعالى أنه قال: مثل من يقرأ القرآن ولا يفهمه كمثل قوم أرسل إليهم ملكهم كتابا في الليل وليس عندهم مصباح ولا يدرون ما في هذا الكتاب، وأصابهم روعة لأنهم لم يقرأوا الكتاب في ليلة مظلمة فأصابهم وجل وخوف. ومثل من يقرأ القرآن ويفهمه كمثل رجل معه مصباح فجاءهم. يعني هذا مثل بيان فضل من يفهم القرآن ومن لا يفهم القرآن. من يفهم القرآن يعرف مراد ربه سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقه دين الله سبحانه وتعالى، يتلذذ بالكتاب إذا قرأ وإذا سمع، وأيضا يعينه ذلك على الحفظ، ويعينه ذلك أيضا على العمل والتدبر الذي هو العلم. تدبر القرآن هو العلم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، فتدبر القرآن مما ينفع العبد في حياته ويجعله يزداد إيماناً وإكثاراً من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو صلحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو صلح قلب العبد ما شبع من كلام الله سبحانه وتعالى في تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به. والتفسير أو أصول التفسير صنف فيها جمع من أهل العلم، ويقال أن أول من صنف في أصول التفسير هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. ومعلوم أن كتاب الرسالة ليس خاصاً بأصول التفسير، لكن ذكر فيه جملاً ومسائل وأبحاث لها علاقة بأصول التفسير، مثل الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك، وهذا كثير جدا. ولهذا قيل أيضا أن الشافعي رحمه الله تعالى أول من صنف في أصول الفقه، ويعنون بذلك أنه صنف كتاب الرسالة وذكر فيه مسائل كثيرة في من مسائل أصول الفقه، وأيضا ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة جدا في علوم الحديث، عرف الحديث الصحيح وعرف حديث الشاذ وذكر الحديث المرسل وذكر أيضا ثقة الرواة وعدالة الرواة ومتى يقبل حديث الراوي. ولهذا صدق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما قال في أول تحقيقه لكتاب الرسالة: يكفي الرسالة شرفا أن مصنفها الشافعي، ويكفي الشافعي شرفا أنه الشافعي. وممن صنف أيضا في أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة في أصول التفسير، وهي مقدمة نافعة ذكر فيها جمل نافعة في أصول التفسير. وأيضا ممن صنف في أصول التفسير الدهلوي رحمه الله تعالى كتابا سماه الفوز الكبير في أصول التفسير. وأيضا الطوفي له رسالة في أصول التفسير الظاهر اسمها الإكسير في أصول التفسير. وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى له رسالة في القواعد الحسام في تفسير القرآن، ذكر أيضا قواعد وجمل نافعة في تفسير القرآن. وتفسير القرآن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب بلغتهم، يرجع فيه اللغة العربية، يعرف العرب بلغتهم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ووجه لا يعذر أحد بجهله، أي واضح من الأمور الواضحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من الأمور الواضحة. ووجه لا يعلمه إلا أهل العلم، ووجه لا يعلمه إلا الله، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتفسير القرآن على قسمين: القسم الأول تفسير بالمأثور، والقسم الثاني تفسير بالرأي. والتفسير بالمأثور هو الأصل، وهو الذي عليه عامة أهل العلم من السلف، التفسير بالمأثور. ولهذا مصنفات المفسرين في عهد السلف ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقهم سار على التفسير بالمأثور، يعني التفسير بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التفسير بكلام الصحابة إن لم يوجد وبأئمة التابعين. والتفسير بكتاب الله عز وجل كثير جدا، ومن ممن يعتني به الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وعامة من صنف في التفسير بالمأثور. وأيضا التفسير بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله عز وجل مراده، وهو أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. لهذا يعتني أهل العلم ممن صنف في التفسير بالمأثور بإيراد الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا التفسير بأقوال الصحابة، إذ هم أعلموا هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بمراد الله عز وجل وبمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وتفسير الصحابة يعني روي التفسير عن جماعة من الصحابة، فممن أكثر من التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. وأيضا ممن روي عنه الإكثار عبد الله بن مسعود، فروي عنه التفسير بكثرة. وأيضا ممن روي عنه الإكثار في التفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا ممن روي عنه الإكثار من التفسير أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم: أي آية عندك أعظم في كتاب الله؟ فقال: قلت الله ورسوله أعلم. فأعادها عليه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدره وقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. وهذا دل على علم أبي بن كعب رضي الله عنه بالتفسير. وممن روي عنه أيضا الإكثار من التفسير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا روايات كثيرة في تفسير كتاب الله عز وجل، وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. وروي أيضا التفسير، لكنه ليس ككثرة من روي من ذكر من الصحابة، عن عثمان وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا اشتهر جماعة من السلف من التابعين وأتباع التابعين الاعتناء بالتفسير، فمن ذلك مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى. ومجاهد بن جبر له عناية كبيرة جدا بالتفسير، حتى قال الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ويقال أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اعتمد في التفسير على الأقوال المنقولة عن مجاهد. وروي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه في كل عرضة عند كل آية أسأله عنها. وأيضا روي التفسير عن سعيد بن جبير بكثرة، وعن عطاء ابن أبي رباح، وهؤلاء من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأيضا روي عن عكرمة مولى ابن عباس التفسير، وذكره العلماء بالتفسير وأنه عالم بالتفسير، كما ترجم الحافظ في تقريب التهذيب بهذا الوصف. وأيضا روي عن الحسن البصري وسعيد ابن المسيب وطاووس بن كيسان اليماني والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وقتادة ابن دعامة السدوسي وغيرهم ممن لهم اليد الطولى في تفسير كتاب الله عز وجل. وأما القسم الثاني فهو التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. والعلماء مختلفون في حكم التفسير بالرأي، وكثير من أهل العلم يمنع التفسير بالرأي، وهذا ظاهر كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. ويريدون في ذلك من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيه. وأيضا روي عنه وعن عمر أنه قرأ قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، قال: علمنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لا يعنيني. وجاء عن عمر: ولا يضرك إن لم تدري ما الأب. وجاء عنه أيضا أنه قال: إن هذا من التكلف. والمصنفون في النوع الأول من التفسير، تفسير بالمأثور، جمع كثيرون من أهل العلم، ومن أشهر التفسير وأجمعها وأنفعها وعليه اعتمد من جاء بعده عليه تفسير الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فإن هذا التفسير يعني من أجمع التفاسير وأنفع التفاسير. فهذا التفسير اعتنى به مصنفه عناية فائقة. أولاً يذكر الآية ويذكر القراءات في الآية ويبين وجوه القراءات ويبين الراجح عنده في هذه القراءات ويبين يعني إذا كانت القراءة تختلف في معناها على القراءة الأخرى يبين هذا الوجه ويبين هذا الوجه، ثم يبين إذا كان في الآية خلاف يذكر الخلاف ويذكر من قال به ويذكر الأدلة، آيات القرآنية التي تعضد هذا القول أو ذاك القول، ويذكر الأحاديث النبوية. وأما الآثار السلفية فعامة الآثار المنقولة في التفسير قد أوردها في كتابه رحمه الله تعالى، قل أن تجد أثراً في التفسير ليس موجوداً في تفسير الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى. ولهذا جمعت موسوعة في التفسير، يعني غالب هذه الموسوعة مأخوذة من تفسير بن جرير رحمه الله تعالى. فهو يعتني عناية كبيرة جداً في إيراد الآثار عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين في إيراد معنى الآية. وأيضاً مما يعتني به وهو إمام في هذا اللغة العربية، فهو يورد كلام العرب ويورد كلام العلماء في هذا، ويورد أيضاً الشواهد العربية من قصائد فحول الشعراء التي يعني هي حجة عند أهل العربية. فهو كما قيل شيخ المفسرين، الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، توفي 1300. وعامة من جاء بعده اعتمد على تفسيره وزاد عليه أو اختصر أو حذف بعض ما فيه تكرار في الأسانيد ونحو ذلك، واعتمد عليه الحافظ ابن كثير اعتمادا كبيرا جدا، ويرجح كثيرا من أقواله. وأيضا ممن صنف التفسير المأثور ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وكتابه لم يطبع كاملا، والحافظ النسائي أيضا وكتابه لم يطبع كاملا، والحافظ أبو بكر ابن المنذر وأيضا طبع منه قطعة صغيرة، وأيضا يعني صنف في ابن مردويه رحمه الله تعالى كتابا حافلا في إيراد الآثار التي تخص كل آية، لكنه لم يطبع. Yes. وأيضا يذكرون في التفسير بالمأثور كتاب معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تعالى، فإنه سار على طريقة من قبله في الاعتناء بالأحاديث النبوية. وأيضا من أجل هذه التفاسير خاصة المختصرة تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو من التفاسير النافعة المفيدة والتي اعتنى فيها رحمه الله تعالى بالمأثور والنقد أيضا، سواء لأقوال المفسرين أو للأحاديث أو لبيان أحوال الرجال وبيان درجتهم، فهو رحمه الله تعالى له عناية بهذا. وهناك تفاسير بالمأثور لكنها لا تخلو من زلل في العقيدة، مثل يعني تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي، فهذه لا تخلو من هفوات في العقيدة، فيكون المرء حذرا في هذا الباب. وأيضا من هذا النوع تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وأما القسم الثاني وهو التفسير بالرأي، فمن التفسير المشهورة في هذا الباب تفسير الرازي، مشهور بالتفسير الكبير، وأيضا تفسير النسفي وتفسير البيضاوي وتفسير الخازن، هذه عامتها تفسير بالرأي، وأيضا البحر المحيط لأبي حيان، وأيضا تفسير الألوسي، تفسير الألوسي أيضا روح المعاني على هذا الطريق. ولا شك أن الطريق الأول أسلم، وهي طريقة السلف عليهم رحمة الله، وهي الصواب. وإن شاء الله سيكون درسنا، أنا لازلت مترددا هل تكون مقدمة شيخ الإسلام أو النقاية للسيوطي رحمه الله تعالى. النقاية أشبه بالمتون العلمية، بخلاف مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فذكر فيها جملة من القواعد والمسائل والأبحاث. فإن شاء الله ما يأتي الدرس القادم من هذا الأسبوع إلا وقد اخترنا أي الكتابين يدرس إن شاء الله. ما أدري، هو غير موجود في الموسوعة، أنا بحثت عنه، النقاية بحثت عنها في الموسوعة التي هي موسوعة السيوطي، جمعت كتب السيوطي في موسوعة، والظاهر أنها ليست كل كتب السيوطي، لأن هناك كتب كبيرة لم تجمع، يعني كانت الترجمة تقريبا في 4 مجلدات، ثم القرآن وعلومه، ثم الحديث وعلومه، ثم الفقه وأصوله، ثم اللغة والأشباه والنظائر ونحو ذلك. يقول: ما رأيكم في كتاب الزمخشري التفسير واسمه الكشاف؟ هذا صاحبه الزمخشري معتزلي، وقد انتصر فيه لمذهب المعتزلة، وفيه عبارات شنيعة جدا، وفي بعض المواضع حط على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رد عليه الشوكاني رحمه الله تعالى حين انغمز عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إلى أين يا محمود برجلك العرجاء ويدك القصيرة تتناول نجوم السماء؟ فتفسير لا ينصح به خاصة للمبتدئين في هذا التفسير، يعني مخالفات عقدية، وأما ما فيه من علوم البلاغة وعلوم اللغة فإن كان الإنسان متبحرا قد يستفيد منه، وإلا في غيره غنية. وأيضا ممن يعتني بأمر البلاغة الطاهر ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، لكن أيضا هو على طريقة المتكلمين. هذا التفسير على طريقة المتكلمين. وأخبرني بعض الإخوة يقول أن فيه نفساً خارجياً، فإنه يشيد بأقوال تعجب الثوريين كثيراً، لهذا تجدهم يقرؤونه في إذاعاتهم ويشيدون به، وربما أقاموا الندوات حوله. يقول حكم حضور الأعراس، هذا ليس خاصا بالدرس، التي ليس فيها محظور شرعي. حضور الوليمة واجبة في اليوم الأول، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة: من لم يجب فقد عصى أبا القاسم، وهذا حمله العلماء على وليمة العرس. فإذا لم يكن فيها محظور شرعي يجب عليك أن تجيب الدعوة ما استطعت. هذا يسأل عن دعاء الاستفتاح في صلاة النفل، مشروع مستحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يستفتح بدعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الحديث. فكان يستفتح عليه الصلاة والسلام بدعاء الاستفتاح أيضا في صلاة النفل. يقول: هل يشرع أن يأتي بالدعاء بعد التشهد الأخير في صلاة النافلة؟ نعم، الأمر سيان سواء في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع الصيد غفل، وما معنى هذا الحديث؟ حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من اتبع الصيد غفل، ومن أتى باب السلطان ذل. من بدأ جفا، من اتبع الصيد غفل، ومن أتى باب السلطان ذل، لعله من حديث ابن عباس. ومعناه أن من تتبع الصيد شغل قلبه وأوقعه في الغفلة، ولربما أيضا، وهذا رأيناه من بعض الناس، أن من تتبع الصيد يغفل وتجده يسرح في أماكن بعيدة جدا من تلهفه للصيد، يرى الأثر أو يرى الطائر فيتتبعه من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة حتى يبتعد جدا، يشغله عن صلاة الجماعة، يشغله عن صلة الرحم، يشغله عن العلم النافع، فيوقعه في الغفلة. وهذا المراد منه من جعله همه وقصده في كل وقت، فإن هذا سبب من أسباب الغفلة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.